وسلم هسليم سليم سلم سلامة على معلمها عليم عليم علم علامة زمت الصمت الصمت زمت زمت الصمت استلزامة كبت الخيل الخيل ركبت ركبت الخيل استركابة شمالو شمالو شخصيتك ساحرني يخرب بيتك شفتك صفر تحت لك من اول نظرة حبيتك يستملي شيخ الشباب عندي اغلى من الاحباب ما شفت مثله قمر كل الدنيا والاصحاب ايوه عرفنا شو ماله الخيل الخيل ركبت ركبت الخيل استركابة